ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان عند موته يغمى عليه فيقول بعد بعد بعد بعد، فلما أفاق قال له يا أبا عبد الله إنك تقول بعد بعد، وسد الكلام. قال إن الشيطان كان يعرض لي ويقول فتني يا أحمد، يعني عجزت أن أغويك فأقول له بعد بعد، يعني إلى الآن ما فتك. ليش؟ لأن روحه في بدنه فلا يؤمن عليه الفتنة ما دامت الروح لم تخرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.